بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب جديد في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الإيثار والمواساة. والإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، يؤثره على نفسه. والمواساة أن يواسي غيره بنفسه، أن يواسي غيره بنفسه. والإيثار درجة أرفع من المواساة، لأن فيها تقديما للغير على النفس. وقد قال أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه صفة من أوصاف الأنصار التي تميزوا بها وعرفوا بها، خصلة الإيثار، فتميزوا بذلك. وهذا الإيثار من كمال الجود وحسنه وجماله. والله سبحانه وصفهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم، أي يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو مع الضرورة والحاجة إليها، فيبذلونها للغير. وهذا من كمال خلقهم وحسن إيثارهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى آخر الآيات في سورة الإنسان. وهذه الآيات الكريمات فيها وصف الله سبحانه وتعالى لعباد الرحمن الذين يفيض عليهم يوم القيامة بأنواع الكرامات وصنوف الملذات. عدد جل وعلا صفاتهم، فذكر منها أنهم يطعمون الطعام على حبه، أي وهم في حالة يحبون فيها المال والطعام، لكنهم مع حبهم لهذا المال قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، فأخذوا ينفقون هذا المال ويتحرون في إنفاق هذا المال أو هذا الطعام أولى الناس وأحوجهم إليه، كما قال الله: مسكينا ويتيما وأسيرا، قاصدين بذلك وجه الله والتقرب إليه والفوز بثوابه ومرضاته. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي تليها: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء أي ماليا أو أمورا عينية، ولا شكورا أي ثناء ومدحا ونحو ذلك، بل حالنا وواقعنا كما ذكر في الآية التي بعدها: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا أي شديد الشر، والقمطرير شديد الضنك والضيق، وهذا فيه خوفهم من يوم الحساب والعقاب. ولهذا يقدمون هذه الأمور يرجون بها النجاة من النار والفوز ورضا الله سبحانه وتعالى ورفعة الدرجات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أن نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. هذا أيها الإخوة الكرام شاهد لحال الأنصار التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بها في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة. وقيل إن هذه الآية أن هذا الحديث سبب لنزول هذه الآية في هذا الإيثار العجيب، حيث آثر هذا الأنصاري وامرأته آثر ضيفهما وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وزوجه وولده، وباتوا جياعا وبات ضيفهم شبعانا. هذا مثل عجيب جدا في الإيثار. وتأمل أخي المستمع الكريم كيف أن هذا الرجل المجهود، أي الذي أصابه الجهد العظيم من فقر وجوع وحاجة ومشقة، رأف النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وأرسل إلى بعض نسائه يسأل: هل عندكم شيء يعني يقدم لهذا الضيف؟ فكانت كل واحدة تقسم بالله أن ما عندها إلا الماء. سبحان الله، هذا بيت أكرم عباد الله وبيت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسل إلى بيت أزواجه بيتا بيتا فلا يكون عندهم إلا الماء، وكل واحدة تحلف: والله ما عندنا إلا الماء. كلهن قلن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى أصحابه: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحلة، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ هذا السؤال يشعر أنه كان على معرفة أن بيته ليس فيه شيء أو فيه ما يكفيه، ولهذا سأل هذا السؤال: هل عندك شيء؟ أما من يعرف أن بيته فيه الأطعمة ما يسأل، لا يسأل هذا السؤال، لا يقول هل عندكم شيء ويعرف. هذا ما يدل أن بيته ما كان فيه، وعندما جاء بهذا الضيف إلى بيته لم يكن يعرف أن بيته فيه الطعام الكثير الذي سيقدم له لهذا الضيف. ولهذا أول ما وصل سأل زوجة: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، أي ليس عندي إلا الطعام الذي يقدمه لصبياني. فقال هذا الأنصاري رضي الله عنه: علليهم بشيء. معنى علليهم أي أشغليهم وألهيهم بشيء غير الطعام، إما بحديث أو مداعبة أو شيء من هذا القبيل، علليهم، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج. وانظر هذا الإيثار أيها المستمع الكريم العجيب، أطفئ السراج يعني أراد أن لا يحرج الضيف، لأن إن وجد الطعام قليلا ربما اعتذر أو ربما أكل أقل من حاجته، فأطفأ السراج وأراياه أنهما يأكلان، فقعدوا وأكل الضيف أي وحده، ولم يمد كل واحد منهما هذا الرجل وزوجه إلى الطعام، وتركاه كاملا للضيف. وباتا طاويين أي جائعين، فلما أصبحا غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا يدل على عظم الثواب والأجر لأهل الإيثار وعظم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عجب لهذا الصنيع، أي أنه صنيع عظيم وصنيع رفيع، ولا ينبع ولا يصدر إلا من قلوب وفقها الله للكرم والإيثار والبذل رجاء موعود الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في وصف الأنصار عموما: ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا شاهد حال لأحد الأنصار في إيثاره العظيم رضي الله عنه وعن الأنصار وعن الصحابة أجمعين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. قال: وفي رواية لمسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث جابر، فيهما حث على الإيثار وترغيب في المواساة، وأيضا ترغيب في القناعة بالكفاية، وأن الإنسان إذا كان عنده طعام ويظن أنه لا يكفيه إلا وحده فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإذا كان عنده طعام يرى أنه لا يكفي إلا اثنين فليعلم أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ويكفي الأربعة كما في حديث جابر. فهذا فيه الإيثار، وفيه أيضا استحباب الاجتماع على الطعام، فإن كثرة الأيدي عليه من أسباب البركة، من أسباب البركة. وأيضا حث على الترغيب، حث على الإطعام وعدم احتقار ذلك، ولو كان الذي يطعم شيئا قليلا، فلا يحكرن عبد من المعروف شيئا وإن قل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ظهر له، من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. والفضل هو ما زاد عن حاجة الإنسان. وفي هذا الحديث حث على الإنفاق من الفضل أي الزائد عن الحاجة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم من سماعهم لهذا الحث والترغيب في إنفاق الفضل قالوا: حتى ظننا أو رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، لا حق لأحد منا في فضل. والحديث فيه شاهد للترجمة من حيث الحث على الإيثار والمواساة والبذل، وأن هذا من صفات المؤمنين، وأيضا فيه سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ومسارعتهم في الخيرات، وانضب ذلك جليا في قولهم: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. فهذا يدل على كمال فهمهم ومسارعتهم للخير رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي أو بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان أكسنيها ما أحسنها، فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل فكانت كفنه، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه عظم إيثار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بهذه البردة المنسوجة والتي جهدت هذه المرأة محسنة وقاصدة إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بها ليلبسها، نسجتها بيديها معتنية بها عناية دقيقة لتكون كسوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتقبلها منها عن حاجة، قال محتاجا إليها. فانظر هذه الأمور مجتمعة. ثم إن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما رآها علي ما أحسنها أكسنيها، فقال نعم، لم يتردد عليه الصلاة والسلام وطواها وأرسل بها إلى ذلك الرجل، ولامه الناس وقالوا له ما أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم لبسها محتاجا إليها ثم سألته أن يعطيك إياها وعلمت أنه لا يرد سائلا، فاعتذر هذا الرجل بقوله إني والله ما سألتها لألبسها، إنما سألتها لتكون كفني، قال سهل الراوي للحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، فكانت كفنه، رواه البخاري. فهذا فيه إيثار نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على نفسه وعظم كرمه وجوده وبذله، وأنه لا يرد سائلا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، متفق عليه. قال أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ، وهذا معدود في مناقب الأشعريين وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن عندهم هذه المواساة، وإذا قل الطعام عندهم سواء في الغزو أو في المدينة فإنهم يجمعون كل واحد ما يجمع الذي عنده، فهذا يأتي بكثير وهذا يأتي بقليل ثم يقتسمونه بالسوية، هذا فيه إيثار ولا شك من المكثر على نفسه بالمقل، لا يقول أنا عندي قليل وأنت تقدم كثير كيف أساويك، بل يؤثرون ويواسون رضي الله عنهم وأرضاهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث فهم مني وأنا منهم ثناء عظيم على هؤلاء الأشعريين وبيان فضلهم لعظيم إيثارهم وكرمهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا عده العلماء في جملة مناقب الأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم. ونكتفي بهذه الترجمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعل هذا الذي سمعناه نافعا لنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.